وقوله صلى الله عليه وسلم ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين إلا ضعف اليقين أو إلا ضعف اليقين، فالضم والفتح في الضاد لغتان وقرئ بهما في القرآن الكريم. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الأوسط وإسناده حسن، وهو من بدائع الأحاديث النبوية الثابتة في اليقين، وفيه الخبر الصادق منه صلى الله عليه وسلم بأن من أعظم ما يخافه على أمته هو ضعف يقينهم وتزلزل إيمانهم. وإنما يحصل ضعف اليقين بكثرة الواردات من الشبهات، فإذا تكاثرت الشبهات ضعف اليقين، لأن القلب يعتوره نوعان من المرض، أحدهما مرض الشهوات وهذا يضعف الصبر، والثاني مرض الشبهات وهذا يضعف اليقين. وإذا ضعف صبر العبد ويقينه تمكنت منه أمراض الشهوات والشبهات، وإذا زاد صبره ويقينه رفعه الله عز وجل إلى منزلة الإمامة في الدين، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فذكر الصبر واليقين، قال سفيان بن عيينة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وقال أيضا أخذوا برأس الأمر فكانوا رؤوسا، يعني أخذوا بأعظم ما تدفع به الشهوات وهو الصبر، وبأعظم ما تدفع به الشبهات وهو اليقين. والمقصود أن تعلم أن من أعظم الأسباب التي تذهب باليقين هو ورود الشبهات على القلب، ولا يرتاب عاقل أن من أعظم الأزمان التي راجت فيها الشبهات وكثرت فيها الضلالات هي السنوات الأخيرات الخداعات، فقد تبدلت كثير من أحوال الناس ووقر في قلوب فئام منهم كثير من شبهات الغرب والشر، وأعجبوا بما عليه أهل الكفر والبدع والضلال فضعف يقينهم. ويرشدك أيضا إلى أن من أعظم ما تتسلح به لدفع الشبهات عن قلبك حتى يقوى يقينك هو العلم، لأن العلم هو الكفيل بدفع كل شبهة وبهتك أثارها، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة: إن عساكر الشبهات تقبل على العالم فيردها واحدة واحدة خائبة خاسرة. ولا ينبغي للإنسان أن يعرض للشبهة بل ينأى عنها، وقد بوب البخاري في كتاب الإيمان باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، وآكد ما يفر منه أن يفر الإنسان من الشبهات لئلا توهن يقينه وتضعف إيمانه. ومن وصايا ابن تيمية لتلميذه ابن القيم كما ذكره في مفتاح دار السعادة أن قال له: لا تجعل قلبك كالإسفنجة فتشرب الشبهات كما تشرب الإسفنجة الماء، ولكن اجعل قلبك كالمرآة الثقيل، ما ينفع يدخل وما لا ينفع لا يدخل. وهذا هو الحال اللائق بقاصد العبودية، أن يحذر على نفسه من الشبهات وأن ينأى بمساقطها على قلبه لئلا يضعف يقينه، فإنه إذا ضعف يقينه ذهب دينه. فأول عروة تنحل من عرى دينه ضعف يقينه وذهابه، فإذا ذهب اليقين تتابعت بعد ذلك عرى الدين واحدة واحدة. نعم. أخبرنا أبو